وقد قال بعض العلماء سبب نزولها قولان. أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق يخطب زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فقالت لا أرضاه ولست بناكحته، هي حسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه عليه السلام، فلما علمت أنه يريدها لزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لست بناكحته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فانكحيه فإني قد رضيته لك، فأبت عليه، فلما أبت عليه أنزل الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت ما بد، فارتطت به يعني. وأنت ترى هنا حسن الاتباع ماذا حدث بعد ذلك كما سنبين في هذا الباب. وقيل سبب النزول في نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول امرأة هاجرت فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قبلتك وزوجها زيد بن حارثة، فسخط أطفيا وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها عبده، فنزلت هذه الآية. قال ابن زيد والأول عند المفسرين أصح، فهذا ضعيف الثاني. وقيل سبب النزول في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جلبيبا ويسأل عنه، وذهب يخطب امرأة فحسبوا أنها من الأنصار، حسبوا أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ونعم وعين وكرامة، فقال إني أخطبها لجليبيب، فعرض الأمر على أمها فرفضت وعرض، وهو نفسه رفض، فسمعت المرأة بذلك فقالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، خذوني إليه، فقال يا رسول الله هي عندك فزوجها من شئت، فزوجها جليبيبا وكان قد دعا لها اللهم صب عليها الخير صبا صبا، فكانت من أنعم بيوتات الأنصار ومن أعظم بيوتات الأنصار نفقة في سبيل الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كانت المكافأة لزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها لما انقادت لأوامر الله جل في علاه، ولما نزلت الآيات قالت ما بد سمعت وأطعت وتزوجته، فقد ارتبطت به وكافأها الله جل في علاه بالزواج من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما غضب زيد منها وطرا زوجناكها، قالت وكانت تترفع على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات عليكم السلام وبركاته، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة هذا فيه إشارة ولفت الانتباه إلى أن ما سيأتي علامة من علامات الإيمان، فمن أتى به كان مؤمنا ومن خالفه كان في إيمانه النقص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا بد من القياد والانصياع التام لله ولرسوله، الله الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات، هو الذي يسمع له ويطاع، والرسول مبلغ عن ربه جل في علاه. لذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا حكما أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني وجب عليهم إجبارا انقيادا وسمعا وطاعا لله ولرسوله ولقضاء الله عملا به. ولذلك لما زوجها زيدا مكثت عنده حينا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زيد فنظر إليها وكانت يعني كانت كان هناك شحناء بينهم، يعني هناك روايات يعني فيها ما فيها من دسائس اليهود، والأولى ألا نذكرها لكن نشير حتى ما تأتي على أحد فتؤثر فيه. يعني هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على زيد وكانت بيضاء جميلة من أتم نساء قريش فوقعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان مقلب القلوب وفاطمة زيد، فقال رسول الله إذن لي في طلاقها، فقال بعضهم آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله أنزل زيد فرأى زينب فقال سبحان مقلب القلوب، فسمعت ذلك زينب فلما جاء زيد ذكرت له ذلك فعلم أنها وقعت في نفسه، فأتاه فقال رسول الله إذن لي في طلاقها. قال ابن زيد جاء رسول الله إلى باب زيد وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح الستر فرأى زينب فلما وقعت في قلبه كرهت إلى الآخر فجاء فقال يا رسول الله أريد فراقها فقال له اتق الله وقال مقتل. لما فطن زيد لتسبيح رسول الله قال رسول الله إذن لي في طلاقها فإن فيها كبرى فهي تعظم عليها وتؤذيني بلسانها. قال أمسك عليك زوجك. وهذا باطل وهذا من دسائس اليهود. هذا باطل وهذا من دسائس اليهود. لم يصح هذا الباب بحال من الأحوال، ولكن الله جل وعلا أراد شيئا فقدر وقضى هذا الشيء عليكم السلام وكاته. قضاه الله جل في علاه من أجل تحريم التبني وبيان أنه يجوز مع حليلة المتبنى أنه يجوز للمرء أن يتزوجها، دلالة واضحة جدا أنه لم ينزل نسبا ولم يكن ولدا له. أما هذه التخاريف فهذه من دسائس اليهود، فنعوذ بالله من الزيغ ومن الحيدة ومن سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبنى ابنة عمته ويعلمها جيدا، هو الذي زوجها لزيد، هو الذي يعني لما رفضت شد عليها حتى أنزل الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد كان الصحابة الكرام ينظرون إلى أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم ويسارعون في السمع والطاعة وتنفيذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون القصة الضعيفة ولكن فيها مستأنس لما نحن فيه هنا، عندما جاء رجل منافق واختصم مع يهودي، فلما اختصم معا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي وكان الحق معه. فقال المنافق لا أرضى، فقال المنافق لا أرضى نذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر وقص عليه القصة، فلما سمع قضى لليهودي فقال لا أرضى. حتى ذهب إلى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة فقال ترضيان بحكمي؟ قال نعم. فقال انتظر. فدخل فأتى بالسيف سلطة ثم قطع رقبة المنافق وقال قد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لابد أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لابد أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لذلك قال ليس لهم الخيرة، ما ليس لهم اختيار في هذا الباب، بل عليه أن يقول سمعت وأطع. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنتم تدرون وتعلمون ماذا حدث من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما قال لابنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال لنمنعهن، فضربه وكزه وكزة شديدة ولعنه وقال لعنة الله عليك أقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وتقول نمنعهن. فلما وكزه قال ما كلمتك ما حييت، أو لعنه وما كلمه حتى مات. وتعجب جدا الحافظ بن حجر بذلك وقال لعل الموت كان قريبا لابن عمر في هذا الباب، والله أعلم بالصواب، لكنه اشتد عليه من أجل أنه في ظاهره خالف النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أبو هريرة بن عباس عندما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من ممسة النار قال يعني انظر ما تقول سنتوضأ قريبا من الحميم، فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله لا تضرب له الأمثال، يعني ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. لذلك قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وانظر هنا في الاقتران أن معصية الرسول معصية لله جل وعلا. لذلك قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فهذه المعصية ضلال والوقوع فيها ضلال، وأيضا فيها التفات على أن الحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها من الانحراف والضلال. وهذا قاله ابن مسعود عندما نقلوا له فتوى أبي موسى الأشعري عندما قال في البنت لبنت النص وبنت الأخت ليس لها بنت الابن ليس لها شيء والأخت النص الثاني تعصيبا، فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لو قلت بذلك. لما قال قد ضللت؟ لأنه قال عندي فيها سنة، يعني كيف أضل عن السنة؟ فالانحراف والحيد عن السنة فيها ما فيها من الضلال. لبنت النص ولبنت الابن السدس تكملة ثلثين، وللأخت الباقي تعصيبا مع الغير، فكانت هذه السنة. فلذلك كانوا يرون بأن مخالفة السنة ضلال، وأي ما ضلال. عليكم السلام وبركاته. لا سيما أنه يستحق العقاب الأليم، فلا وربك لا يؤمنون. كانت علامة الإيمان حقا هو اتباع النبي العدنان. بينا بأنه أن الله قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فدل على أن الإخلاص وذكر الله كثير فيه دلالة على حسن اتباع سنة النبي العدنان. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وإذ تقول يا محمد، وهذا خطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بأن جبله مؤمنا مسلما، وأنه قاربك وأنه كان تحت يدك حتى مبعثك، فكان مؤمنا مسلما، هذه من أعظم وأجل النعائم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وهو أنعم عليه بالحرية، وأيضا قد قربه إلى التبني ولم ينزل التحريم بعد، قال: أمسك عليك زوجك واتق الله. كان زيد بن ثابت زيد بن حارثة يأتي يشتكي زينب كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله لنبيه أنه سيطلقها وأن النبي سيتزوجها، فكان النبي يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك، لأن هذا هو الظاهر. في ظاهر الأمر إذا قال ذلك واشتكى من زوجه أن المستشار مؤتمن وأنه لابد أن يكون ناصحا أمينا، فكان النبي يفعل ذلك فينصحه ويقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. عليكم السلام وبركاته. اتق الله وأمسك عليك زوجك. وأنكر الله عليه، هنا قال الله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق. اتق الله في أمرها، يعني لا تطلقها، وأمسك عليك زوجك واصبر عليها، فالخير كل الخير في الصبر على زوجك. قد قال الله تعالى: لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصطبر، شوف زيادة المبنى زيادة في المعنى، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عليكم السلام ورحمة الله. عمرو: لا تتقطع في الدروس يا عمرو، اتق الله واثبت على الدروس، لا تتقطع فيها، اتق الله ربك. قال: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وقال له: أمسك عليك زوجك، وهذا في ظاهر الشرع كما قلت لكم، المستشار مؤتمن وأنه يأتي يشتكي من زوجه، أفضل ما يقال في النصيحة: اصبر عليها وأحسن إليها، ولعل الله يؤلف بين قلبك وقلبها. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر، لكن هو لما عاتبه ربه؟ عاتبه ربه لأنه بين له أن القضاء قد انتهى، قضى الله ذلك، قضى الله ذلك، أوحى له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم احترز من المنافقين ومن كلام المنافقين، فعاتبه رب العالمين، فعاتبه رب العالمين، لأنه الأمر قد قضي، قد قضى الله بذلك. وكما قلت، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله على الشرع، وأن المستشار مؤتمن، وأن المسؤول لابد أن يتلطف بالسائل وأن ينصح له وأن يرشده إلى كل ما فيه خير. لكن كان المجال هنا بأن الله أراد شيئا وقد قضى الأمر، وإذا قضى الله أمرا لا رد لقضائه سبحانه وجل في علاه. قال: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني تخفي في نفسك أنه سيطلقها وأنه لا يستطيع أن يبقى معها وأنك ستتزوجها بعده، هذا الذي أخفيته في نفسك، فعاتبه الله جل وعلا. وهنا ما لك وللمنافقين، ما لك وللناس، رب الناس أمر وقضى، فعليك أن تكون عبدا لله وحده لا شريك له، فلا تنظر لغيره. هذا ما مفاده ما قاله الله جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، أي تضمر وتخفي في نفسك بأن بأن بأنه سيطلقها وأنت ستتزوجها، والأمر كما قلت له حكمة عظيمة وهو إبطال التبني. طبعا هناك بعض المفسرين أخطأ خطأ، كنت أود أيضا ألا أعرج عليه لكن أبينه لأبين عواره. وتخفي في نفسك أي حبها، هذا ورد عن ابن عباس لم يصح، أنك تحبها فأخفيت في نفسك ذلك. وقلت أنه من الإسرائيليات أنهم قالوا لما رأها وقعت في قلبي فسبح، لذلك أراد أن يطلقها زيد. والثاني أن الله أوحى إليه أن زينب ستكون له زوجة، فلما جاء زيد يشتكي منها أشار إليه أن أمسك عليك زوجك، وهو يعلم بأن الله جل وعلا سيجعلها له زوجة. ثالث إطالة طلاقها. الرابع أن الذي أخفى إذا أن طلق زيد تزوجتها على نفسه يعني. والصحيح من كل هذا أن تخفي في نفسك بأن الله جل وعلا قد قضى وقدر بأن زيد سيطلقها وأنت ستتزوجها قال وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس. من الناس هنا؟ هذا أيضا هل هو من باب العام الذي يراد به الخصوص أم هو العام الذي يراد به العموم؟ والحق أن هذا العام يراد به الخصوص، واختلف العلماء من الناس، فقال بعضهم اليهود، خشي أن السلام أن يقول اليهود، وطبعا اليهود أعظم فرية من المنافقين، فينشرون بين الناس محمد تزوج امرأة ابنه تشويشا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حسم المادة وسد الزريعة، شوف انظر هنا أيضا عملا بسد الزرائع من النبوة في هذا الباب، فخشي الناس فلم يتكلم بهذا الباب. الثاني خشي لوم الناس أن يقولوا أمر رجلا بطلاق امرأتي ثم نكحها. وهذا طبعا الناس لا سيما النساء لا يعني لا سكوت عن مثل هذه الأمور، وتراهم يزيدون عليها آلاف. أنت لو كانوا يعلمون، ترى كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها لما قالت حسبك من صفية كذا وأشارت بأنها قصيرة، ماذا قال؟ قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قال أمسك عليك زوجك واتق الله. وتخفي نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرى، وفي قولي والله أحق أن تخشى يعني أولى أن تخشى في كل هذه الأمور، وأنه الذي قضى بذلك وهو الذي يعلم بما يصلح الناس وما يفسد به الناس، ويعلم الذي ينفع مما يضر، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. فكيف يعني، وهذا أيضا فيه تربية القلب لعدم التفات غير الرب جل في علاه في كل الأحوال، كن مع ربك. وهنا أيضا فيها تقوية لمن ينصر القضية التي يعيش لها، إن كان يعيش لقضية الإسلام سيرى الذين يستهزئون، ويرى الملحدين، ويرى العلمانيين، ويرى كيف ينتقصون من أهل الديانة، لا سيما حتى في النساء في المنتقبات، ويرى ذلك. فتكون المرأة التي غلبت نفسها وغلبت قومها وغلبت قبيلتها وغلبت أهلها من أجل أن تستعف وأن تكون من أرقى الناس قربا لله جل في علاه، هذه من أعظم الناس فعلا ومن أعظم الناس قربة لله جل في علاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يربي قلبه ويقول لا تلتفت لأحد، وحتى لو كان اجتهادا لحسم المادة وسد الزريعة، الله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم بما يصلح مما يفسد، والله جل في علاه الذي قضى بذلك، فانتهى الأمر، لأن قضاء الله لا رد له بحال من الأحوال. لذلك قال والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة ما نزلت على رسول الله آية هي أشد عليه من هذه الآية، ولو كان كاتما لشيء من الوحي لكتم هذه الآية، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال تخرجنا في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجنك وقع القدر الذي أراده الله جل وعلا. وهنا الله تعالى له حكم وشؤون زوجها الله جل وعلا له هنا لكي لا تكون إيش عليكم السلام عليكم. لكي لا يكون على بين الحكمة الله جل في علاه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والمعنى زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لكي لا يظن الناس بأن امرأة المتبنى لا يحل نكاحها كامرأة الابن فهو ليس ابنا. قد ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه لما انقضت عدة زينب رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها علي. قال زيد فانطلقت فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. الله أكبر على الإيمان الذي يملأ القلوب. وكانت أمس زوجه الله أكبر لأن رسول الله ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي الله أكبر الله أكبر. ولذلك اختارهم الله جل وعلا لمثل هذا. وقلت يا زينب أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله فدخل عليها بغير إذن. ولذلك هي كانت تترفع عليهن وتقول زوجكن أولياءكن وزوجني العليم الخبير. وذكر أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجيز له التزويج بغير مهر ليخلص قصد زوجاته لله دون العوض. وهذا أيضا من باب التخفيف عنه. وأيضا تزوجها بغير ولي لأنه مقطوع الكفاءة سبحانه جل في علاه جعل ذلك لنبيه سيد الخلق أجمعين. قلت وكانت تفاخر نساء النبي بذلك. نقف عند هذه الآية. سعادة المرء في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة سد الذرائع في الدين. أحكام الله معللة. الأحكام الشرعية معللة أغلبها كذلك. إذا قضى الله أمرا فلا راد لقضائه. على المرء ألا يشغل نفسه إلا بربه. كيف نمنع القلب والنفس بالله وحده سبحانه سبحان ربي العظيم. هذه أولها بالدعاء الابتهال والتضرع لله جل في علاه لأن الذي يملك القلب هو الله جل في علاه. والإنسان لا يستطيع أن يرتقي منزلة عند ربه إلا بربه. ولا يستطيع أن يفرغ قلبه من الشواغل ومن العوائق ومن العلائق إلا بالله جل في علاه. فإن كان المرء صادق الهدف مع ربه فإن الله سيهيئ له كل الأسباب التي يصل بها إلى ذلك. والمسألة كما قلت دائرة على ذلك. المسألة دائرة على صدق المرء مع ربه جل في علاه. فأنفع شيء له أن يصدق الله في الهدف الذي يستهدفه. والأمر الثاني يكثر من ذكر الله جل في علاه. يعني لا تنقطع أنفاسه عن ذكر الله جل في علاه. يكثر من ذكر الله جل في علاه. وبكثرة الذكر لله جل في علاه يرقي القلب وأيضا تدمع العين وترى الرجل بنت يابية عظيمة يسير في طريق الله جل في علاه. سأسأل حديث إذا أمن الإمام فأمنه، هل مفهوم هذا الحديث إذا لم يؤمن الإمام لا تؤمنه؟ هو المعنى هنا إذا أمن الإمام فأمنه، لأن الملائكة تؤمن على الإمام على تأمين الإمام، فيكون هنا موافقة تأمين الملائكة تغفر لهم الذنوب بذلك. إذا لم يؤمن بعد القراءة يعلم أن يؤمن، لكن هم يؤمنون لا ينقطعون عن التأمين. اللهم آمين. بل يؤمن المأموم، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وهنا لا ينتظر التأمين، لكن هنا التأمين هنا كما قلت لهذا الباب. لما؟ لأنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال فإن الملائكة تؤمن على تأمين الإمام، وفي رواية أخرى قال ومن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إلى كتاب المهذب، وما زلنا مع كتاب الطلاق، باب الطلاق السني والطلاق البدعي. وقلنا هذه والتعليق طبعا بالصفة والشرط، وقلنا أن هذه كلها فروع تعطي ثراء لطالب العلم ليتقن أصل المسألة. فرع إذا قال لامرأته أنت طالق مريضة. شوف هنا على الوجهين تحمل، أصحاب اللغة بقى أستاذ أشرف يتكلم معنا في هذا الباب. إذا قال لها لامرأتي أنت طالق مريضة، يعني حالة كونك مريضة، لكن لو قال أنت طالق مريضة فبعض العلماء يقولون مريضة هنا تكون صفة بالرفع يعني في هذا الباب، فيختلف الحكم في هذا، وإن كان هذا خطأ في النظر في هذا الباب. قال أنت طالق مريضة، لم يقع الطلاق إلا إذا مرضت، ربي يحفظك أستاذ، إلا إذا مرضت، لأن المعنى قوله مريضة بالنصب أي في حال مرضك، حالة كونك مريضة. أما قوله بالرفع أي وأنت مريضة، هذا هو المشهور. حكى ابن الصباغ أن المندنيجي قال إذا قال مريضة بالرفع يعني وأنت مريضة، وهو من أهل الإعراب، وقع عليها الطلاق في الحال لأنه صفة وليس بحال، يعني هو يقول أنت طالق أنت مريضة، يعني مريض كأنه يقول معيبا أنت مريضة نفسية، أنت فيك عليك أنت طالق على المعنى. فالعلماء طبعا أنكروا عليه ذلك وقالوا أن النكرة لا توصف بالمعرفة، وقد عرفها بالإشارة إليها فلا يكون صفة لها، وإنما يكون حالا. الواو وأنت مريضة، فهنا الواو هنا واو الحال، وهذا لحن في الإعراب بالغرض المقصود أنه لو قال لها أنت طالق مريضة فهنا علق الطلاق على وصف، وقلنا الحكم ينسحب إذا انطبق الوصف. طب وش الوصف؟ الوصف أنها حالة كونها مريضة يقع عليها الطلاق، يبقى كلما كانت صحيحة لا يقع عليها الطلاق، فإذا مرضت وقع عليها الطلاق. لو قال زيد لبثينة أنت طالق مريضة، فمكثت دهرا صحيحة ثم أصيبت ببرد فأقعدها، فنقول هنا يقع عليها الطلاق حالة كونها مريضة، يعني بالبرد هذا وقع عليها المرض ولو كان خفيفا حتى، لكنها عندما توصف لما يصفها الطبيب يقول هي مريضة، فإذا الوصف انطبق ينسحب الحكم فيقع عليها الطلاق. مسألة: إذا كان له أربع زوجات فقال لهن كلما طلقت واحدة منكن فأنتن طوالق، كلما طلقت واحدة منكن فأنتن طوالق، انظروا لهذه المسألة. رجل له أربعة: عميرة، بديرة، رفيدة، نعم عائشة، الأربعة. قال إذا طلقت واحدة من كنا، وقال كلما، وكلما للتكرار، كلما طلقت واحدة من كنا فأنتن طوالق. فطلق عائشة، وقعت على عائشة واحدة، قال فأنتن، أنتن لا تخرج منها أحد، لا تحسبن أن أنتن وتخرج عائشة منهن، لا تدخل أيضا، تحت قوله أنتن، يعني الأربع. يعني هنا الآن إذا طلق واحدة، هذه الواحدة ستحظى بطلقتين. إذا طلق واحدة، هذه الواحدة ستحظى بطلقتين. لما؟ لأنه قال إن طلقت واحدة من كنا فأنتن طوالق. طيب عائشة طلقت، إبا رفايدة تطلق، عميرة تطلق، بثينة تطلق، وعائشة منهن فتقع عليها الطلقة الثانية فتكون هنا تحظى بطلقتين، وكل واحدة منهن تطلق طلقة واحدة. وإن قال كلما وقع على واحدة من كنا طلاقي فأنتن طوالق، أو أيتكن وقع عليها طلاقي فصاحبها طوالق، فطلق واحدة منهن طلقن ثلاثا. ليش بقى طلقن ثلاثا؟ لأن الدائرة كلما دارت كلما رجعت، الدائرة كلما دارت كلما رجعت. أرجو أن تكون الصورة عندكم واضحة. قال لبثينة أنت طالق، هو قال فإن وقع طلاقي على واحدة، كلما وقع طلاق على واحدة كنا فأنتن طالق، أو أيتكن وقع عليها طلاقي فأنتن طالق. طيب هنا الآن عائشة وقع عليها الطلاق، طلقت ثم طلقت، وقع عليها الطلاق، وقع على بثينة وعلى رفيدة على الثلاثة طوالق، ممتاز. لما وقع على الثانية الطلقة بطلقة الأولى، فكانت الطلقة الأولى للثانية سببا في طلقة الثانية للأولى، وسببا في طلقة الثانية للثالثة والرابعة، وكانت الثانية هذه عليها طلقة واحدة. فلما طلقت الثانية بهذه الطلقة طلقت الأولى الثالثة فبانت، والثانية بطلقة ثانية، والثالثة يعني وقع الطلقة عليها بالطلقة الثانية، والثالثة وقع بها الطلقة الثالثة، ثم تدور بعد ذلك على الطوالق الثلاثة. إذن كل طلقة ستحظى الأخريات بطلقات بعدها بهذه الطلقة، فيلزم الدور، والدور هنا نقول ينتهي بالطلاق الثلاث. إذا لزم الدور إذن تنتهي بالطلاق الثلاث، لأنها لا حد في الطلقات، فإنها تبين بالطلاق الثلاث، فإنها تبين بالطلاق الثلاث. والطلاق ذاته يقع عليهن، لأنه إذا طلق واحدة منهن طلقة وقع على كل واحدة من البقية طلقة، ووقوع هذه الطلقة على كل واحدة من البقية طلقة في هذا الباب، ويحدث الدور كما قلنا إلى أن تبين كل واحدة منهم. نعم. فرع، وإن قال لامرأته أنت طالق وطالق إن دخلت الدار طالقا، هو قال لها أنت طالق، لو قال أنت طالق وقع طلق، وطالق إن دخلت الدار طالقا. فهنا شوف انظر، طالق إن دخلت الدار طالقا جعل وقوع طلقتين بدخول الدار، وهي طالق. فإن دخلت الدار وهي مطلقة طلاقا رجعيا وقع عليها طلقتان بالصفة، وإن دخلت الدار وهي زوجته غير مطلقة أو بائن لم تطلق، لأن الصفة لم تولد. لأنه قال يعني إن دخلت الدار حالة كونك طالقا وقع الطلاق، يبقى كان الصفة التي يعلق بها الحكم هي أنها تدخل الدار مطلقة، يعني علق الطلاق على صفتين، أن تدخل الدار مطلقة فتطلق يقع الطلاق. طب لو دخلت الدار غير مطلقة لا يقع الطلاق، طب طلقت ولم تدخل الدار لا يقع الطلاق. فالطلاق علق وأنيط بصفتين، إن دخلت الدار فأنت طالق إن كنت مطلقة يعني. فهو علق الطلقة كما قلنا بصفة، صفة على على على صفتين، إن توفرتا كان الوقوع بالطلاق مستحكم. مسألة وإن كان له زوجتان فقال لإحداهما أنت طالق واحدة، لا بل هذه ثلاثة، هذا الإضراب، الإضراب لا بل ثلاثة، وقال أنت طالق واحدة يريد الرجوع، ونحن قلنا في مذهبنا الرجوع غير وارد، الرجوع هنا غير وارد، لا رجوع. قال بل هذه ثلاثا، وقع عليه، وقع على الأولى طلقة وعلى الثانية ثلاث، لأنه أوقع على الأولى طلقة فوقع ثم رجع عنها، وأوقع على الثانية ثلاثا لم يصح رجوعه عما أوقعه على الأولى وصح ما أوقعه على الثانية، فإذا بانت منه بينونة كبرى. وإن قال لامرأتي المدخول بها أنت طالق واحدة، لا بل ثلاثا إن دخلت الدار، فاختلف أصحابنا في ذلك. قال ابن حداد يقع عليها طلقة في الحال، لأنها قال أنت طالق واحدة، ويقع باقي الثلاث بدخول الدار، لأنه أوقع واحدة فوقعت ولا رجوع فيه، لأنه رجع قال لا بل ثلاثا، بل أوقع ثلاثا بدخول الدار، فلم يصح رجوع عن الأولى. كما قلت الرجوع غير وارد في هذا الباب، ولذلك من علق طلاقا لا يصح أن يرجع عنه. لو قال لها إذا ذهبت لأمك فأنت طالق، وقال أريد أن أرجع، وده كثير في الناس، فلا رجوع له. بعض الحنابلة قالوا بالرجوع وهو ضعيف جدا، قد يكون شاذا. ومنهم من قال يرجع الشرط إلى الجميع فلا تطلق حتى تدخل الدار، لأن الشرط يعقب الإيقاعين فرجع عليهم، وهذا ضعيف. وإن كانت غير مدخول بها فالذي يقتضي أساس أن على قول ابن حداد في الأولى تقع عليها تلقى المنجزة وتبين بها ولا يقع بعدها بدخول الدار، وعلى القول الآخر قد لا يقع عليها طلاق حتى تدخل الدار، فإذا دخلت وقع عليها ثلاث، وهذا ضعيف. الصحيح أنه قال لها أنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فيعني تكون طالق، فوقع الطلقة بل أنت بل طالق ثلاثة إن دخلت الدار، تقع الأولى ولا رجوع فيها، ثم يكمل بها الثلاث على ما قال إن دخلت الدار. فرع، وإن قال لإحدى امرأتيه أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن دخلت الدار، لا بل هذه، قال ابن حداد فإن دخلت الأولى الدار طلقتا جميعا، أو دخلت الأولى الدار طلقتا جميعا، وإن دخلت الثانية لم تطلق واحدة منهما، لأنه علق طلاق الأولى بدخولها الدار ثم رجع عن ذلك وعلق بدخولها طلاق الثانية فتعلق به، ولم يصح رجوعه عن طلاق الأولى. ومن أصحابنا من قال إن دخلت الأولى الدار طلقت وحدها أو طلقت وحدها، وإذا دخلت الثانية طلقت وحدها، لأنه علق طلاق الأولى بدخولها الدار ثم رجع عن هذه الصفة جملة وعلق طلاق الثانية بدخولها الدار، فلم يصح رجوعه وتعلق الطلاق الثانية بالأولى والأول صح. فرع، قال البويطي أو في البويطي قال إذا قال أنت طالق في مكة أو بمكة، هذا المسألة على الابتداء والانتهاء، على الابتداء والانتهاء، والله وهنا اللغة تتحكم في هذا الباب على معنى الحروف، وهذه قلت لكم أن الحروف لها أهمية كبيرة جدا في أصول الفقه وفي الفقه. هنا أيضا في مسائل الطلاق الحروف يعني لها ما لها من التحكم في هذا الباب. إن قال أنت طالق في مكة أو بمكة فهي طالق ساعة تتكلم به، إلا أن ينوي إذا كنت بمكة يعني تكونين طالق، فإذا قال نويت ذلك قبل منه، اللفظ يحتمل. أعرف السؤال قولوا لنا لا إله إلا الله. السلام عليكم، يا سوس أعتذر، عفوا. إذا قال إذا كنت بمكة ويقول إن تركت ذلك فيقوى منه أن اللفظ يحتمله. قال المسعودي لو قال إن قذفت فلانا في المسجد فأنت طالق فيشترط أن يكون المقذوف في المسجد لأنه الوصف كما قلنا لابد أن ينطبق لينسحب الحكم. وإن قال إن قتلت فلانا في المسجد فأنت طالق يشترط أن يكون المقتول أيضا في المسجد. يعني لو قتلته في باحة المسجد في خلاف في خلاف. يعني هنا أنا أسألكم حقا في هذا الباب. يعني هو قال إن قتلت فلانا في المسجد فأنت طالق فقتلته في باحة المسجد هل تطلق أم لا؟ خلينا حتى بس عشان يكون الفعل الخير. قال إن قتلت هذا الغراب في المسجد فأنت طالق فقتلته في حريم المسجد في باحة المسجد في صحن المسجد في الباحة في الساحة هل تطلق أم لا؟ هذا سؤال معروضه الآن. تفضلوا. ممتاز وجدت الإجابات قد توافقت. يقع الطلاق نعم يقع الطلاق لأن باحة المسجد من المسجد. وقد يقال باحة المسجد أو حريم المسجد إذا كان يصلى فيه في الجمعة عند الزحام فهو من المسجد فتطلق. فإن كان لا يصلى فيه ولا أحد يقترب يصلي فيه فليست من المسجد فلا تطلق. هذا التفصيل الذي يكون فيه. لكن الإجابات بأسرها فضلاء إجابات صحيحة جزاكم الله خيرا. نعم طيب. وإن قال لامرأته أنت طالق إلى شهر ولا نية له أطلقها هكذا أنت طالق إلى شهر. ممتازة مع عبد الرحمن. نعم صحيح. قال أنت طالق إلى شهر ولم يعقد نية ابتداء أو انتهاء لأن إلى تستعمل في اللغة إلى تستعمل في اللغة للابتداء وتستعمل في اللغة للانتهاء أيضا وهو قالها على الإطلاق ولم ينوي شيئا لم يقع عليه الطلاق إلا بعد مدة الشهر من حين عقد الصفقة. لأن قلنا هذا من مقاصد الشريعة من مقاصد الشريعة إبقاء البيت على ما كان إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. قال أبو حنيفة يقع الطلاق في الحال لأن أبو حنيفة يرى أن إلى تستخدم في الابتداء والحق أنها تستخدم في الابتداء وفي النهاية وفي الانتهاء لكن عندنا في كلام ابن عباس يرجح هذا الباب لأنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال رجل يا ابن عباس إني قلت لامرأتي أنت طالق إلى سنة قال هي امرأتك إلى سنة. فقال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يعني انتهاء الليل. وكما قلت استعمل أيضا في الابتداء والصحيح كما قلنا المقاصد الشريعة أنها تطلق بعد مضي الشهر بعد مضي المدة التي تكلم بها. وإن قال أردت الطلاق يقع في الحال ويرتفع بعد شهر وقع عليه الطلاق في الحال لما قال لأنه يحتمل اللفظ يحتمل فهنا لما قال أقصد بكذا فأعرب عن نفسي فيؤخذ بقوله. لكن لا يرتفع الطلاق بعد شهر لأن الطلاق إذا وقع لم يرتفع. إذا الطلاق وقع لم يرتفع. عبد الله مسألة. وإن قال أنت طالق في شهر رمضان إذا قال أنت طالق في شهر رمضان شوف فيه الظرفية ما يدخل لو كان كناية لا ما يدخل في كناية يا شيخ الأبا الوليد ففيها الظرفية هنا قال أنت طالق في شهر رمضان وقع الطلاق في أول جزء من ليلة الليلة الأولى من شهر رمضان قال في ظرفية فهذه تحتمل الأولى تكون في الأولى وفي الوسط وفي النهاية فأول ابتداء ما قال في الوصف إذا انطبق ينسحب الحكم. وقال أبو ثور لا تطلق إلى آخر جزء من الليلة الأولى من شهر رمضان وإحنا قلنا طالما الطلاق علق، نعم علق بوصف وانطبق الوصف ينسحب الحكم، كما قال لا، كما إذا قال لا إذا دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت أول جزء من الدار يقع الطلاق لأن الوصف قد انطبق في ذلك. فقال أردت به الطلاق في النصف أو في آخره لم يقبل في الحكم لأن ذلك يخالف الظاهر ويدين فيما بينها وبين الله تعالى، لأن قوله يحتمل ذلك. وإن قال أنت طالق في غرة شهر رمضان أو في غرة هلال رمضان أو في رأس رمضان أو في أول رمضان طلق سأول جزء من الليلة الأولى من رمضان. فإن قال أردت به نصف الشهر أو آخره لم يقبل، لما؟ لأنه مخالف للظاهر هنا الآن، ولا حتى يدين بينه من الله لأنه قال في غرة رمضان، فكيف يقال في نصف الشهر؟ وإن قال أردت بالغرة بعد الثلاث الأول من الشهر لم يقبل في الحكم لأنه يؤخر الطلاق عن أول وقت يقتضي، لكن الحق أن الغرة أوائل رمضان، فلما كان الاحتمال وارد قلنا يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يسمي غررا أو يسمى غررا. وإن قال أنت طالق في نهار رمضان لم تطلق إلا بأول جزء من اليوم الأول من الشهر لأنه علقه بالنهار. نقف عند هذه المسألة، وقد أشبعنا القول صراحة جدا في هذه الفروع، لذلك سنتجاوز هذه المسألة ويكفي إشباعا بهذه الفروع، نفع الله بها. أدخل في الكناية في هذا الباب.